كتاب فصلت آياته الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. يا سلام. السلام على الرحيم. الله اكبر. ثاني والناس يا سلام. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله الله الله. كتاب فصلت آياته. يا سلام. الله اكبر. الله الله. عيد المحمود. الله اكبر. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. الله أكبر. الله اكبر. محمود محمود كده الشغل عليك. الله اكبر. كده الحمد لله. الله اكبر. الله اكبر. يا سلام. اقرا قران والقران ده اللي بتاعها تعمل يا مولانا. بس عليك حجامه. الله اكبر. كتاب فصلت آياته. يا سلام يا سلام يا عم الشيخ. يا سلام. الله أكبر. أيوة يا سيدي. حاضر. كتاب فصلت آياته الله الله اكبر. لا اروح لا الراع جميل يا شيخ عمران. الله اكبر. يا سلام يا سلام. ما شاء الله. بشير ونذير فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون. ربنا يكرمك ان شاء الله يا رب. وقالوا قلوبنا في قواك الله. ربنا يقويك. ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قل إنما أنا بشر يا سلام الله الله ده انت حتى دائما بتمدح فيه وهدف المسيح يعني يا الله قل انما انا بشر انت ده الشغل ده الله اكبر الله اكبر يا ام محمود عميد الشغل الحلو ده الشغل الراقي ده يا شيخ الله اكبر قل انما انا بشر مثلكم حبيبي كده الله يكرمك الله يكرمك عليك يا حاج عمران جميل والله الله اكبر يا سلام والله العظيم احنا عايزين الراجل يا راجل روقان ان شاء الله حياه النبي الله اكبر يا شيخ والله الله اكبر يا سلام قول انما انا بشر مثلكم عليك يا شيخ الله اكبر يا عم سيد محمد لسه فيها شغل كتير كتير جو الله يلعبك فيها شغل كتير جو جو قل انما انا بشر مثلكم يوحى طب وجلال الله بسمع جلال الله نسمع الجواب بتاعك ايوه الله اكبر انا شوف انت قبل ما تفتح يعني تعيش يعني الله اكبر يفتح والله العظيم من عمران بالصلاة على النبي الله عليك عمران بالقرآن يا رئيس الإذاعة الله قل إنما أنا بشر مثلكم يعني حرام والله والله العظيم حرام اقول له اهو يا النبي انت قلت قول انما انا بشر الله اكبر الله اكبر تمام جاوب لحد ايه قول انما انا بشر Come on. الله العظيم الله الكلام ده اللي كنا بنحكيه الله اكبر يا شيخ يا سلام انت عايزينك جاي المنيا ليه مش عايز تسمعنا تحيات النبي ما تقدر الله يسلمك خليك معانا كده هو براحه براحتنا احنا ما تخليه يقولهم في دوام الله أنا بشر مثلكم يوحى إلي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله مثلكم يوحى إلي يا سلام انت انت جيت في الوصول الوقت على كده يعني الله اكبر جيت في الوصول خلاص الله اكبر الله اكبر يا سلام الهكم واحد فاستقيموا تمام التمام الله باشمهندس معين دي كمان الله برافو اصحابه كمان الله تمام جميل يا شيخ الله أكبر أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الله أكبر الله أكبر يا نفسي وحياة النبي. استخطاب يا حبيبي. من هذا القبيل على هو مش عايز يتكلم. عايز من حياة النبي. صح. خليك معانا بقى هنا اهو جواب الجواب. خالص يا مولانا الشيخ. يا سلام. احسن بقى عرضهم يا رب. ها؟ من القلب. ما تدخلش هنا من عروض. افتح الحنفيه شويه. عشان خاطر رب. الله اكبر. شوف يا مولانا الشيخ من القلب. الله اكبر. انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. الله اكبر. الله اكبر. طلبوسه كان خالص. النبي الله يفتح عليك يا حمراء. النبي حق عمر الله يكرمك ما تبخلش علينا. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. نور نابع من القلب. الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اكبر. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا سلام. ما شاء الله يا شيخ. الله اكبر. الله اكبر. يا سلام. الله اكبر. الهكم اله واحد فاستقيموا العظيم. للمشركين. الله اكبر. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. يمين شيئا. الله أكبر. الله أكبر. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون. لا إله إلا الله. وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فينا رواسي قادر قادر وتعالى قادر يسيدي قادر وجعل فينا رواسي من فوقنا وبارك فيها وصدق. أنا مش هتكلم. وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. قول يا سيدي الله أكبر سبحانه وتعالى. تقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل. تقدر فيها الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء وجعل فينا رواسي من فوقنا وبارك فيها وصدر. الله الله الله الله أكبر يا أخي. فتح الله لنا. السلام السلام. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام الله اكبر الله اكبر يا شيخ يعني الله اكبر الله الله أكبر ثم استوى إلى السماء وهي دخان الله اكبر يا شيخ ربنا يفتح عليك يا محمود الله اكبر ما شاء الله ثم استوى الى السماء والله العظيم احنا ما وعدين بيك الا لازم والله ما وعدين بيك الا لازم النبي طيب لما الله اكبر الله اكبر يا الله اكبر كنا بالراجل الله اكبر الله اكبر يا سيدي الله اكبر يا سيدي ما شاء الله الله الله Oh, قادر اتكلم والله ما قادر اتكلم. يا سلام يا شيخ. الله اكبر. يا سلام رحمة ابوين يا اخوي لو مديتنا حقه. يا سلام. الله اكبر. يا خصمك شهر. الله اكبر. يا ثم السماء إلى السماء وهي ذكور. والله العظيم إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا. الله أكبر يا مولانا. ربنا يعزك. الله أكبر. تسكير فقال لها وللأرض ليا طوعا أو كرها. بعدين يا جمال. يا سلام. الله أكبر. الله يا سلام. الله يفتح عليك يا شباب. جميل جميل ابو محمود. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله شغل عمران ده شغل من كل يا استاذ جمال. الله اكبر يا سيدي. كده يا حبيبي يعدل لك على واحد. يا سلام. طب النبي بنفس الوضع ده. فقضاهن سبع سماوات في عيني دي والنبي بنفس الوضع قعد ده هات النبي. الله اكبر. يا سلام. ايوه يا سلام. الله الله يا سلام. فخضوهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء يا سلام يا سلام يا سلام على التفسير. الله اكبر. ثم استوى الى السماء وهي دخان. يا كريم سلام على كرمك. على كيف يا سلام. الله يفتح عليك. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها يا شيخ. يا سلام. يا سلام عليك يا شيخ. ما شاء الله. براحتك يا عم. تعالي براحتك. الله اكبر. ما تبصش في الساعة. انت مش هتركب خدام. احنا نجم. وبعدين يا شيخ وبعدين يا شيخ الله يستعان بك هو ده المطلوب ما شاء الله الله اكبر انت بتجرى وكذبان وبتاخد درجات الله اكبر والله بياخد دعوات وبياخد دعوات ذلك تقدير الله الله. الله أكبر فلنذيقن الذين كفروا Thank you. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ومن هذا القبيل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم النبي انت كل والله العظيم انت كنت بتضحك علينا في ليالينا انت كنت بتضحك علينا كده مع كده بقى يمسيك بالخير انت بتعمل ايه كده الله اكبر الله الله الله هلا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة لا يبشر لا يبشر وابشروا سيدنا النبي انا بقول لك ايه خليك معانا يا عم شويه يا عم ايه ده كفايه بص للشارع الله اكبر انا حبيب نحن اولياءكم في الحياة الدنيا وفي الاخره الله ولكم في الأمة تشتري أنفسكم يا رب ولكم في الأمة تشتري الله يا سلام نزلا من غفور رحيم نحن أولياء بعدين يا شيخ الله أكبر ولكن دينا ما تشاء ومن أحسن الله بشيء لكن لك ومن أحسن قولا ما تيجي انت الجاهل وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ومن احسن تاني حياه الناس حياه الناس دول فيهم دوام حياه الناس ماشي يا عم الشيخ ماشي ومن احسن الناس ربنا يكرمك ومن احسن قولا لما زاع الى الله وعمل صالحا هو ده شغل الشيخ عمران والله العظيم ثلاثة وحياة جلال الله الأستاذ عمر السروجي قال لي هتسمع الشيخ عمران النهارده ما سمعتوش من الرب ده كله جد ده قبل كده خالص ربنا يكرم يا سلام وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين هو ده شغلك ده حبيبي ده هو ده الشغل بتاع عبد العمران ده الله أكبر ربنا يديله هو من عنده يا سلام ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ارفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك لا سلام الشريف والله العظيم هنا في شغل والله جلال الله في شغل هنا يعني ما تبخلش علينا يا شيخ عمران وما يلقى إلا الذين صبروا الله أكبر كله بقى هتسمع ده كله الله أكبر إيه ده يا سلام الله أكبر أيوة جواب الجوابك إيه ده ما شاء الله وما يلقى سلام يا شيخ. الله اكبر الرباني ده. الله العظيم ثلاثة لو قعدت تقول الصبح في الآية دي ما نجمع. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. يا سلام أنا الإمام يا أخي. الله أكبر. إذ الكعب التي يا سلام يا سلام